فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: وهذه الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة للذين أحسنوا يعني في أعمالهم، الحسنى الجنة، وزيادة الرؤية، يرون الله عز وجل. والأحاديث متواترة وكثيرة، حتى ألفت مصنفات خاصة في رؤية الله عز وجل. الإمام الآجري ألف كتابا في الرؤية، الإمام الدارقطني ألف كتابا في الرؤية، الإمام ابن النحاس ألف كتابا في الرؤية، وأفضل هذه الكتب وأنفسها كتاب ابن القيم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، تكلم عن الجنة وأوصاف الجنة، وفي هذا الكتاب تكلم كلاما طويلا ونفيسا فيما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، تواترت النصوص. ولهذا روي عن أبي بكر الصديق، وروي عن علي بن أبي طالب، وجاء عن عبد الله بن مسعود، وعن عبد الله بن عباس، وعن عبد الله بن عمر، وعن عائشة، وعن أنس، وعن صهيب، وعن أبي بن كعب، وبعضهم رواه موقوفا مثل عبد الله بن عمرو بن العاص، ومثل فضالة بن عبيد. كثير من الصحابة، أكثر من 40 صحابيا، يروون أحاديث الرؤيا وأننا سنرى الله عز وجل في الجنة، وهي من أعظم، بل هي أعظم نعمة يتنعم بها أهل الجنة، لأنهم يقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تثقل موازيننا؟ فيكشف الحجاب فيرونه. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من الرؤيا، من رؤية الله سبحانه وتعالى. وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، كالإمام الدارمي وشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، كما في حاد الأرواح وفي الصواعق، والدارمي في كتابه الرد على الجهمية، والسفاريني أيضا، وكثير من المحققين والعلماء نقلوا الاتفاق على ذلك. إذن عرفنا الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل هؤلاء ينكرون هذه الرؤية، لا يثبتونها. لماذا؟ يقولون: لأننا لو أثبتنا الرؤية وقلنا إن الله يرى، فسنجعله في مكان، سنجعله في جهة أو في حيز. انظر إلى هذه العبارات التي أتوا بها: حيز ومكان وجهة، من أين لكم هذه العبارات؟ هل ورد في كتاب الله شيء يدل على ذلك؟ ما يتعلق بأمور الغيب يجب أن تكون العبارات وكذلك الكلمات بما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه أمور الغيب لم نعلمها إلا من طريق الكتاب والسنة. فهم يقولون: نحن نريد أن ننزه الله، فنقول: الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الجنة ولا شيء من ذلك، لأننا لو رأينا الله لكان مثل المخلوقين، فنحن ننزه الله. الله في القرآن يثبت الرؤيا وأنتم تقولون لا يرى؟ ماذا بقي من المحادة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ تأتون إلى النصوص الصحيحة الصريحة البينة التي ليس فيها خفاء، وتؤولونها وتحرفونها. وعشرات النصوص في السنة متواترة يأتون أيضا ويضعونها ويحرفونها ويؤولونها ويضعونها خلف ظهرهم، ثم يقولون: نريد أن ننزه الله. أي تنزيه؟ الله يرى على الحقيقة، وهي أعظم نعمة في الجنة. الله الذي أخبرنا بذلك، ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا بذلك. فأنتم من أبعد الناس عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس تحريفا لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نحن نقول هذه ألفاظ مجملة: مكان، حيز، جهة. أما هذه ألفاظ مجملة، ماذا يراد بها؟ موقف أهل السنة والجماعة، لا يثبتون ولا ينفون، هذه الألفاظ يتوقف فيها، لا نفي ولا إثبات. وما كان منها معنى صحيحا نلجأ إلى المعنى الصحيح الذي ورد في ماذا؟ في القرآن والسنة. لأني قد قلت: ولا يحيطون به علما. نحن لم نرى الله ولا رأينا شيئا من ذلك، إنما نؤمن بما نسمع في الكتاب والسنة إيمانا يقينيا جازما. فلما كان الأمر كذلك يجب أن نقف على نصوص الكتاب والسنة، فما ورد نؤمن به ونثبته كما ورد. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات وفي كل ما جاء في أمور الغيب. هم لا يقبلون النصوص، وإذا صحح النصوص وقبلوها أولوها، فتأتي إليه وتقول إلى ربها ناظرة، فيأتي ويحرف ويؤول ويخرج النص عن حقيقته. هل الصحابة عندما سمعوا القرآن سألوا عن هذه النصوص؟ ما سألوا. لماذا؟ لأنهم فهموا المعنى وآمنوا به. هل عندما قال الله في القرآن بل يداه مبسوطتان هل سألوا؟ في السنة وينزل ربنا هل سألوا؟ لم يسألوا عن شيء من آيات الصفات. لماذا؟ لأنهم عرب رضي الله عنهم، ولأنهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهموا أن هذه المعاني معلومة في لغة العرب، فنحن نؤمن بها. النزول حقيقي، والسمع حقيقي، والبصر حقيقي، والكلام حقيقي، والرؤية إلى الله على حقيقتها. فلم يؤولوا ولم يحرفوا، فكان منهج السلف أعلم وأحكم وأسلم، وكان هذا المنهج هو الحق. أما هؤلاء أهل البدع والضلال، خالفوا الصحابة، خالفوا التابعين، خالفوا النصوص، حرفوا، أولوا، عطلوا. وسيأتي كلام المؤلف أن من يخالف في هذا فهو معطل جهمي، ينسبونهم للجهمية، لأن هذه سنة الجهمية وهي التعطيل. وإذا عجزوا ماذا يصنعون؟ يبحثون عن شبهة، فيبحثون عن آية يظنون أن هذه الآية ستنفعهم في استدلالهم. ولنضرب مثالا، جاءوا إلى قصة موسى مع الله عز وجل عندما طلب موسى عليه الصلاة والسلام رؤية الله، رب أرني أنظر إليك، فماذا قال الله له؟ لن تراني. فقال أهل البدع وأهل الضلال من الجهمية والمعتزلة، الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الجنة. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول لن تراني. والجواب عن ذلك أن يقال لن تراني في الدنيا، والدليل تعلموا أنه لن يرى منكم أحد ربه حتى يموت، والحديث في صحيح مسلم. لماذا لن تراني في الدنيا؟ لأن قوتك يا موسى مع قوته وصلابته، ومعروف موسى عليه الصلاة والسلام في قوته وصلابته، مع هذه القوة والصلابة أنت يا موسى لا تستطيع أن تراني، لن تتمكن من ذلك، بسبب أن قوتك وشجاعتك وصلابتك لن تتحمل. ولهذا علق الله الأمر باستقرار الجبل، فقال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن علق الله بشيء ممكن، ممكن أن يستقر الجبل. لهذا أهل السنة والجماعة يقولون رؤية الله في الدنيا جائزة شرعا وعقلا جائزة، لكن لا يمكن من جهة أن الناس لا تتحمل ذلك. والدليل أن الله علق الأمر باستقرار الجبل. هل يمكن أن يستقر الجبل؟ يقول الله له استقر فيستقر، ممكن. ثم هل يجوز لموسى أن يطلب شيئا محرما؟ هم يقولون حرام، ما يجوز الرؤية، لا يرى الله، هذه عقيدة فاسدة، عقيدة السلف عند هؤلاء عقيدة فاسدة، فيقولون لا يرى. موسى طلب شيئا جائزا، لو كان هذا الطلب محرما لأنكر الله عليه، أقره الله سبحانه وتعالى، ولكن علق الأمر على استقرار الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. لما طلب نوح أن يتجاوز الله عن ابنه ولا يموت مع من مات في الطوفان، فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ماذا قال الله له؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل عملا غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لأن نوحا طلب شيئا أنكر الله عليه وقال لا تسألني. هل موسى الله عز وجل أنكر عليه عندما قال له ربي أرني أنظر إليك؟ يقول له كيف تقول هذا، أنا لا أرى، لا يجوز أن أرى. هل قال له هذا؟ قال لن تراني، يعني في الدنيا، بدليل إن استقر الجبل مكانه فسوف تراني، فلم يستقر الجبل مكانه. إذن هذا دليل عليهم وحجة عليهم ليس لهم. ولو كان طلب الرؤيا مستحيل ولا يمكن ولا يجوز لأنكر الله على موسى كما أنكر على من؟ على نوح عليهم الصلاة والسلام جميعا. إذن هذا هو دليلهم، يتركون النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة ويتمسكون بشبهة في نص لا حجة فيها لا من قريب ولا من بعيد، كقولهم أيضا في قوله تعالى ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والجواب عن هذا كالجواب عن لن تراني، لأنه لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، لن يرى يعني في الدنيا. أهل السنة والجماعة عندما يقرؤون هذه النصوص يقرؤون ماذا قال السلف، ماذا قال العلماء، ماذا قال التابعون أصحاب القرون المفضلة. الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الرد على الجهمية الزنادقة ذكر هذه الآية وقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، كقوله لن تراني يعني في الدنيا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذه الآية دليل على أن المؤمنين سيرون ربهم. لماذا؟ لأنه لم ينفي الرؤية، قال لا تدركه، والإدراك غير الرؤية. الإدراك المقصود به الإحاطة، من حيث الإحاطة لن نحيط بالله عز وجل عندما نراه، لكن هل نراه؟ نعم نراه. الإحاطة شيء والرؤية شيء، فكونه نفى الإدراك دليل على وجود الرؤية، يعني سنراه من غير إدراك. وهذا ما يقوله أهل السنة والجماعة، لا نحيط به سبحانه عندما نراه. إذن هذه نصوص يستدلون بها وهي حجة عليهم، ويأتون إلى النصوص الصريحة الواضحة، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما يرى القمر في ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. إنكم سترون ربكم في الصحيحين، حديث جرير. ويؤولون هذه النصوص، إما يقولون المعنى كذا وكذا، وإما يقولون هذه أحاديث أحاد، لا نقبل أحاديث الأحاد في العقيدة. وهذا الذي جعل السلف يقولون إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن البدعة شر وغواية وانحراف. أنت عندما ترى اليهود والنصارى تعرف عداوتهم، حتى عوام الناس يعرفون عداوتهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لكن أهل البدع من المسلمين وفي صفوفهم، في الظاهر يصلون معنا ويستقبلون قبلتنا ويذبحون ذبيحتنا، ضررهم أشد من ضرر اليهود والنصارى. فهذا الذي جعل السلف ينكرون عليهم، يحذرون منهم، لا يجالسونهم، لا يسمعون كلامهم، يرون أن إفسادهم على المسلمين وعلى أهل الإسلام أشد من إفساد الكفار. وهذا صحيح، لأن الكافر عدو خارجي يعرفه الناس، أما هؤلاء عدو داخلي في وسط الصفوف، ومع ذلك لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أهل السنة والجماعة لا يضرهم ذلك. إذن هذه بعض الشبه التي استدلوا بها. وقد قلنا إن رؤيا الله سبحانه وتعالى في الدنيا جائزة عقلا وشرعا من حيث الجواز، لكنها لا تقع، لأن الله قال لن تراني يعني في الدنيا، وعلق الأمر باستقرار الجبل. وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج عندما أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به؟ هذه المسألة حتى لا نطيل فيها ونختصرها، الصواب أنه لم يحصل خلاف بين أهل السنة والجماعة على أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام. وعندما نقول لم يرى ربه يعني بعينيه، أما رؤية القلب ورؤية المنام فهذه موجودة لا ينكرها أهل السنة والجماعة، بل جاء في صحيح مسلم قال ابن عباس رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده مرتين، لم يقل بعينه، بفؤاده، وفي رواية بقلبه. فرؤية القلب ورؤية الفؤاد ورؤية المنام هذا شيء آخر. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينيه؟ الجواب لا. وقد سئل عن هذا صراحة، سأله أبو ذر كما في صحيح مسلم يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني الله عز وجل حجابه النور، ولو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فيقول نور أنا أراه هذا الحجاب. وفي رواية نار والمقصود به النور، لأن هذه تفسر هذه، لو هذا الحجاب كشف لأحرقت سبحات وجهه، يعني الوضاءة والحسن، لأحرق ما انتهى إليه بصره. ولهذا قد قلنا في الدنيا لا يستطيع أحد أن يراه، لكن في الجنة الله عز وجل يعطي للمؤمنين ما يمكنه من رؤيته، وتكون أفضل نعمة على الإطلاق في الجنة هي رؤية الله عز وجل. عائشة كانت تقول من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، كما في الصحيحين، يعني قال قولا عظيما. كيف يقول محمد رأى ربه؟ محمد ما رأى ربه، لو كان رأى ربه لذكر الله هذا في القرآن. أليس الله قد ذكر الإسراء والمعراج في القرآن؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لم يذكر أنه رأى ربه، هذا أعظم شيء أن يقول رأى ربه. ولقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى أشياء عظيمة، حتى سمع صريف الأقلام، لكنه ما رأى ربه. لو رأى ربه لذكر، هذا أولى أن يذكر أنه رأى ربه، ولكن رأى آيات من آيات ربه عليه الصلاة والسلام. أفتمارونه على ما يرى؟ إذن لم يرى ربه. ولو قال قائل لكن هناك نصوص قد يفهم منها أنه رأى ربه، فقد كان ابن عباس يقول رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. ابن عباس صرح بأن المقصود الرؤية القلبية، فمن أثبت الرؤية قصد بذلك رؤية الفؤاد، رؤية القلب، ليس رؤية العين. ومن نفى ذلك عائشة عندما قالت من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، تقصد من زعم أنه رآه ببصره فهذا قد أعظم على الله الفرية. إذن هذا هو خلاصة ما يتعلق بالمعراج. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله والإقرار بالرؤيا بعد الموت. والإقرار بالرؤيا بعد الموت يعني رؤية الله عز وجل. ولماذا قال بعد الموت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال هذا، كما في صحيح مسلم قال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وسيأتي الكلام عن الرؤية في الدنيا، متى ستكون الرؤية؟ في الآخرة في الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى حرف جر، النظر تعدى بحرف الجر إلى، وهذه صريحة أن المقصود بها الرؤية، يعني يرون ربهم. إلى ربها ناظرة، وجوه ناظرة يعني بهية وضيئة جميلة. إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى الله في الجنة. والله عز وجل أيضا يقول في القرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير الزيادة في صحيح مسلم في حديث صهيب، إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ينادي الله عز وجل أهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك وسعديك، فيقول الله لهم هل رضيتم؟